فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كنا بدأنا الأسبوع الماضي في سورة هود وذكرنا بعض فضائل هذه السورة وخصائصها وأنها فيها جبروت عظيم وفيها أيضا وعد حسن ولين عظيم لمن استغفر وأناب وذكرنا أن أول السورة هو بمثابة التقعيد وبعده التطبيق ولذلك هذه السورة هي مثال لأول آية منها أحكمت آياته ثم فصلت فإن هذه السورة أحكمت ثم فصلت فذكر الله في أولها على وجه السرعة رسالة الرسل كلهم أن لا تعبدوا إلا الله وأن الرسل إنما هم كل واحد منهم نذير وبشير وأنهم يأمرون بالاستغفار من الشرك والتوبة إلى الله وأن من فعل ذلك فله كذا وكذا والتخويف والتعجيب من الناس كيف يثنون صدورهم ليستخفوا من الله وهم حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون وفيه القواعد العامة أن الرزق على الله والمستقر والمستودع وكلهم في كتاب مبين وفيه سبب خلق الناس والسماوات والأرض وأن هذا الإحكام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا أو عقلا ثم ذكر الله طبائع الأمم وأنها متماثلة كل الأمم ثم طبائع الأفراد وأنهم متماثلين إن أذقناه رحمة وإن أذقناه نعماء بعد ضراء إلا المتزكي وقليل ما هم ثم حذر الله نبيه أن يترك بعض ما يوحى إليه أو يضيق به صدر ولذلك أيها الإخوة من عجائب القرآن إنك الآن بيأتينا تطبيق على نوح عليه السلام لو تشيل اسم نوح وتضع محمد تجد مطابق تماما نفس اللي حصل هذا اللي حصل هذا ولو تشيل محمد عليه الصلاة والسلام اسم محمد وتأتي بموسى نفسه ولو تأتي بعيسى نفسه ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك كلام واحد نفس ردات الفعل ونفس الكلام وكذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به وفي القرآن آيات كثيرة وما أرسلنا في قرية من نبي وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي وهذا اللي يدلك على الجادة وكذلك لو أيضا شلت اسم النبي ووضعت وريث نبي فإذا كان أنه تعرض مثل ما تعرض له الأنبياء من الكلام ومن ردات الأفعال ومن نفسها فاعلم أنه على الجادة إذا قيل له لتعودن في ملتنا أو لنخرجنكم من أرضنا وإذا قيل له أنت ساحر أنت مجنون أنت كذاب وإذا قيل له ما معك إلا الأرذلون وإذا قيل له إذا قيل له نفس الكلام ونفس ردات الأفعال أنت بس شيل اسم النبي وحط وريث نبي وإذا قاموا عليه الملأ إذن هو على الجادة وأما إذا فيه نقص في أشياء متغيرة مو بهو أطيب من الأنبياء ولا تظن أنه جاب طريق أحسن منهم لا السر أنه أدهن فأدهنوا له أنه غير في شيء غيره ولذلك يقول الله ودوا لو تدهنوا فيدهنون وهذا أعظم شيء في القرآن أن عندك الجادة واضح تطبيقية أيضا ولذلك آخر آية الآن ستأتينا في قصة نوح إن الله عز وجل قال له تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة المتقين يعني ترى الجادة واحد والطريق واحد ها؟ فلذلك هذا أمر مهم جدا لأن بعض الناس الآن تشوفه يدعو ولا يجي مثل ما جاء الرسل ويحسبه أنه جاي من طريقة أزين. لا والله، إلا هو خالف عن طريقهم واختلفت ردات الأفعال. تلقاه مثلا ما عورض، ما حد سبه، ما قالوا له اطلع من ديرتنا، ما قالوا له تعودون في ملتنا، هو مغير شيء. وهذا أهم شيء، أهم شيء في قصص الأنبياء، تأنيس لهم وتعليم أن الجادة واحدة وأن ردات الأفعال واحدة وأن طبايع الناس واحدة وأن الشيطان واحد، هو اللي يلقن ذولا وذولا نفسه، وهو متمرس في بني آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي الشيطان تمرسون، متمرس في بني آدم، مر عليها جيال أمم، يعرفهم ويعرف طبايعهم ويعرف كيف يأتيهم. فهذا والله أهم شيء، أهم شيء هذا، أنك دائما تقيس نفسك على اللي في القرآن. كذلك الجهاد، إذا كان جهادك فيه نماذج في القرآن جهاد، إذا كان كنت نفس النماذج بس غير الأسماء والأزمنة والأمكنة ونفس الكلام كأنك أنت صاحب القصة، إذا أنت على الجادة. وإذا لا، في أشياء ما مختلفة، إذا أنت اختلفت. والرسل هم الجادة، هم الصراط المستقيم. وهذا نافع جدا للرسل أن يشوف اللي قبله وش قيل لهم، ونافع لورثة الرسل. اليوم مثلا الشيخ محمد الله يرحمه بن عبد الوهاب مو مثل الرسل ولا هو بكامل، أكيد عنده نقص، لكن لو تحط الآن اسمه مكان أحد أسماء الأنبياء هؤلاء كتجربة، يعني تجد أن فيه تشابه كبير بين اللي تعرض له واللي تعرض له الأنبياء. تلقاهم قالوا له اطلع من ديرتنا، وقالوا له لتعودن في ملتنا، وقاموا عليه الملأ، والملأ هم العلماء والكبار والناس اللي لهم دنيا يخافون تضيع عليهم. وتلقاه دعوته مثل الرسل: لا تعبدوا إلا الله، وإنه ما أراد دولة ولا أراد حزب ولا أراد تكثر، أراد فقط أن يغفر الله لهم. وبدأ من حيث بدأ الرسل، وطبق نفس اللي طبقه الرسل، أمر بالهجرة وأمر شيء بالهذا ثم بالجهاد. فتجد أن فيه تماثل، وكلما كان التماثل أكثر كلما كان الرجل على الجادة أكثر. لكن لو تجيب بعض الدعاة اليوم وتحطه مكان الرسل هذولا، ما في تشابه أصلا. تلقى همه دولة وجماعات وناس وطرق جديدة وأحزاب، والناس ما حد يكرهه ولا حد سبه، وكل يمدحه والأتباع معه بالملايين، وين هذا؟ فلذلك الله عز وجل ما جعل القرآن هذا بس كذا، لا، جعله نبراس. كذلك العباد، ترجع القرآن موجود، في ناس جعلوها رهبانية وفي ناس كل شيء. ولذلك يقول الحسن البصري إن قراء القرآن ثلاثة: دعوكم الاثنين، في واحد منهم يقول هؤلاء نظروا إلى القرآن على أنه دواء، ونظروا في أمراض قلوبهم، فأخذوا يأخذون من الصيدلية ومن المستشفى ويضعون على أدواء قلوبهم، كان عنده نقص في العبادة في الدعوة في كذا. يقول: فركدوا في محاريبهم وانحنوا في برانسهم وخشعت قلوبهم. يقول الحسن: ولكنهم والله في قراء القرآن أعز من الكبريت الأحمر، واحد في المليون يطلع كذا، اللي ماخذ القرآن هذا على أنه شفاء، ما بعث الله إلا شفاء. أي شيء يشكل عليه، مسائل علمية عملية دعوة جهاد، أي شيء يشكل عليه القرآن موجود. لكن ترى أهم شيء يكسر الحاجز بينك وبين القرآن أنه مثل ما قلت لك، غير بس الأسماء، شيل اسم نوح حط موسى، حط عيسى، حط محمد، حط، تجدهم سوا، إذن هم جادتهم واحدة. ولذلك قال الله في آخر سورة يوسف: قل هذه سبيلي، حتى ما قال سبلنا نحن الرسل، لا، سبيلي، يعني واحد، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فأول السورة كانت تطبيقات هائلة جدا، أخذناها الأسبوع الماضي، وطبائع الناس وكذا، إلين آخر التطبيق قال مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ طيب، ورنا يا رب الفريقين هؤلاء. جاء التطبيقات، قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، غني عن الكلام ولكن الإعادة دائما طيبة، حجج الله قائما قبل الرسل، حجج الله قائما قبل الرسل، أخذ الله على كل بني آدم حجج على أنه هو الواحد، وهذه الحجج تأخذ بالخناق، خلاص كل آدمي مرت عليه الحجج الست هذه. ثم بعدين الرسل لهم فائدة، لهم سبع فوائد، لكن منها أن الرسل تأتي بالإنذار النهائي، وسيأتي بعدهم عذاب الدنيا والخزي، إما من الله أو بأيدينا، إما قتل أو قتال أو من الله. وقبل الرسل مرتبط بعذاب الآخرة، الحجج الست مرتبط بها عذاب الآخرة، مرتبط بها الكفر، وعذاب الدنيا والتكفير مرتبط بالرسل. في فرق بين الكفر والتكفير، يعني هم كانوا كفار قبل الرسل، ولكن الرسل جاءت لتقيم عليهم الحجة الرسالية التي ينبني عليها عذاب الدنيا، يصير كافر مكفر، مطلع عليه صك إن هذا مستوجب العذاب. ولا فيه كافر أحيانا غير مكفر، مثل بن سلول، بن سلول كافر لكن غير مكفر لسبب ما أظهر شيء ولا أنه منافق، لكن فيه انفصال بين الكفر والتكفير، ونحن شرحنا هذا. وحتى الكلام المشتبه عند ابن عبد الوهاب وغيره ترى من هالناحية، هذه هو يتكلم عن التكفير وأن ما نكفر لننبه، التكفير اللي معناه إخراج صك وبعد السيف، هذا حجة رسالية مثل ما قال عز وجل هنا. لكن قبل إخراج الصك أنت كافر، إذا أنت فاعل الشرك أنت كافر. وأنا قلت لكم مثال ذلك، واحد جحد حق واحد، هو جاحد، من يوم جحد الحق هو ظالم وجاحد. لكن الآن شو الطريقة عند الحكومة هنا؟ إنك ما تجي الشرطة وتسجنه إلا بعد ما ترفع القاضي وينبه وينذره ويطلع عليه صك إنه فعلا في ذمته كذا وكذا بالبينات وإنه مستوجب هذا الصك، هذا إنذار نهائي، وبعدين يحولونه على السجن ويسجن. لكن قبل السجن هو أصلا ظالم وجاحد، من يوم جحد حق الرجال هو ظالم وجاحد، لكن لأجل فقط إقامة الحجة والإعذار إليه وتذكيره ترى فيه سجن وفيه خزي وفيه فضيحة أحسن لك سدد، ولا يأخذ السجن الآن الصك يروح المحكمة التنفيذ يمسكون ويسجنون ويطلعون الحق منه. لله المثل أعلى، الناس هم أصلا ظالمين وجاحدين من يوم أشركوا، لكن إذا جاء عذاب خزي في الدنيا لازم يجي واحد ينبههم يقول ترى جايكم عذاب خزي، إما سيف بأيدينا قتال وإما شيء من الله. فما هي الحجج التي قبل الرسل وقبل نوح؟ ولا يوجد آدم إلا مرت عليه الرسل هذه وسيحاسب الله عنها، وخذناها في آخر سورة يونس، وما تغني الآيات ولا النذر، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إذن طريقي معرفة الله الآيات الست أو النذر. هذه الست مجموعة جمعها أحد الإخوة في أبيات، وهي قوله علينا من الرحمن بالوحي ستة، من الحجج الأولى أدين بها البشر، ففي الصلب ميثاق، أخذ علينا ميثاق ونحن في صلب آدم، ففي الصلب ميثاق، وفي النفس آية، وفي القلب مصباح، وفي الأفق معتبر، وفي فطرة الفادي الهادي صراط وواعظ، وفي الرسل قطع للحجاج مع النذر. فإذن هي ستة والرسل السابعة. أول الرسل نوح، ونوح إيش قال في آخر سورة يونس؟ قال يا قوم إن كان كبر عليكم ماذا؟ مقامي، وش أسوي أنا؟ مقامي وإيش؟ وتذكيري في آيات الله الست اللي عديت عليكم قبل شوي، أذكركم بالميثاق وبالفطرة وبالأنفس وبالآفاق وغيره. إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله. بعدين نوح أول رسول، لو كان مثلا ما تقوم الحجج كلها إلا بالرسل، نوح أول ما جاء لهم وش قال لهم؟ أنذر قومك، يقول الله إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك الحق عليهم من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. إذن هم مستوجبين للعذاب قبل نوح، لكن نوح يرفع الكرت النهائي والإنذار النهائي، ترى العذاب كما قال عليه الصلاة والسلام لو قلت لكم إن جيش مصبحكم أو ممسيكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد كاد أن يسبقني. هكذا الرسل تأتي. فإذا نوح هذا أول رسول أرسلناه إلى قومه، وش قال؟ إني لكم نذير مبين، فقط أنذر لكن نذير مبين، ألا تعبدوا إلا الله، رسالتي بين قوسين لا إله إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله. وأي واحد أو جماعة أو عالم أو مجاهد أو اللي يكون ما يبدأ بالرسالة هذه ليس على طريقة الرسل، هذا بادع له دين جديد. لا بد إن هو شيء يركز على التوحيد، اللي يقول لك بركز على كذا ولا على الفروع ولا على الحاكمية، ولا على الحاكمية فيها تفاصيل، ولا على الدولة ولا على الرقائق، هذا جايب دين جديد. لأن الرسل كلها بلا استثناء كلهم يقولون ألا تعبدوا إلا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ لليمن وش قال له؟ ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. طيب ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. سيأتيكم عذاب، أنا سبقت العذاب، أنتم مستوجبين له. وقال تعالى عن العذاب هذا: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، يعني خزي في الدنيا، فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. إذن الناس لو ما جاءهم رسول بالإنذار النهائي بيقولون لو أنك بس أرسلت واحد انذرنا كان، فالله يقطع الحجاج بالرسل. طيب، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، كلام واضح جلي مثل ما قال في سورة نوح: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، ما يبي منهم شيء، يبي بس ينجون. وهكذا الرسول سبحان الله، وخاصة أولي العزم، على كثر ما يؤذونهم الناس هم فيهم شفقة ورحمة بالناس. فقال الملأ، انتبهوا للتفاصيل اللي تحصل هذه، تمر على الأنبياء كلهم، والله مثل ما قلت لكم لو قلت ولقد أرسلنا محمدا إلى قومه ثم تسلسلت القصة تجدها واحدة، إلا بعض التفاصيل مثل غرق ولا حرق ولا جهاد ولا يعني كيف انتقم الله من الكفار، الطريقة مختلفة. بس هذولا في القليب في بدر، وهذولا غريق، وهذا حريق، وهذا خسف، وهذا، لكن الرسالة واحدة. وهكذا أتباع الرسل. فقال الملأ، أول ناس بيتكلمون وبيعارضون الدعوة الحق منهم؟ اللي لهم دنيا مستقرة، أتباع، شهرة، طلاب، صيت، كتب، شيء ثابت، سلاطين، أي شيء، في شيء ثابت، الدعوة الجديدة هذه بتغير عليهم. هذول هم أول من ينطق، أول من ينطق هم ذولا، لأنهم الآن بيخسرون، ما فكروا في الآخرة ولا في الجنة والنار، بيخسرون. تجدهم فترة طويلة كانوا متحكمين في البلد، والناس من تحت يديهم ويامرون وينهون ويصدرون ويشار لهم بالبنان، يجي واحد الآن يخرب علينا؟ لا، ما يصلح كذا. ولذلك أول من قام على الرسل الملأ، وكذلك على أتباع الرسل. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، قيل إنهم سموا الملأ لأنهم يملون العين، وقيل لأنهم يسدون مسد الناس. الملأ الكثير، ملأ كثير، لكن هذول يسدون مكانهم، هذول وجوههم، فسموا باسمه. لكن شوف كلامه واضح، لا تعبدوا إلا الله، كلام واضح. هم كلامهم بايخ وباطل، يجيبون أشياء ما لها سنع. مش يقولون؟ أولا ما نراك إلا بشرا مثلنا، تحس الباطل واضح متهافت، حتى لو أنه ما في هواء كان يستقبح كلامه هذا. الحين أنا أقول لك كلام واضح، أن تشرك بالله والله اللي خلقك ويرزقك باعترافك، إن كل خلقك ورزقك وحياتك وموتك عند الله، ليش تحط مع شريك؟ كلام واضح. أولا ما نراك إلا بشرا مثلنا، كيف بشر يصير رسول؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسول. الشيطان واحد، كيف بشر رسول؟ طيب إيش تبي؟ تبي ملك؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليه ما يلبسون. هذا واحد، أول شيء ما نراك إلا بشرا مثلنا، وبعدين استهزون به. طيب حتى لو بشر ما في إلا أنت، ما في واحد ثاني؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وإذا رأك الذين كفروا وإذا رأوك أن يتخذونك إلا هزوا، هذا الذي بعث الله رسوله؟ ما قال له هذا؟ مع أنه باعترافهم أكملهم أصدقهم أكثرهم أمانة وأحسنهم نسب وأحسنهم خلق وخلق، لكن الهوى، هذا الذي بعث الله رسوله إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه. كلام واحد. طيب هذا واحد، أول شيء ما نراك إلا بشرا مثلنا. طيب الثانية، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. ليش ما جو العظماء معك أول شيء، والمترفين والأغنياء والسلاطين تبعوك؟ طيب ليش الضعوف هم اللي معك؟ ليش هم يوم اللي سابقوا اللي ما عندهم دنيا يخسرونا وما عندهم هوى غالب وفكروا في الحق واتبعوا؟ هذا عندهم نقص. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. طبعا أراذلنا هنا مقاييس دنيا، ولا تلقى ذولا هم أطيبهم شجاعة وأطيبهم كرم وأطيبهم أخلاق وأطيبهم كل شيء، لكن في مقاييس الدنيا ما عندهم دراهم، ما عندهم صيت، ما عندهم شهرة، خلاص هذول أراذل. لا تحسبون أراذل في الأخلاق ولا لا، بالعكس، لكن أراذل ما عندهم مثلنا، حنا صرنا. ولذلك سبحان الله الدنيا لها سكر، تلقى الواحد يقول الدنيا لي ولا رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنى، الدنيا والآخرة لي، يسكر هو، حسب الدنيا له والآخرة له. والناس كلها أراذل، اللي مو في مستواه هذا مو في مستوانا، أراذلنا. بعدين قالوا هذولا بادي الرأي، يعني هذولا ما عندهم تفكير ولا عندهم، يعني مثل الناس الحين عندهم سبحان الله أكثر الناس كذا، عندهم نوع ذكاء غباءه، بس هم يحسبونه ذكاء، ذكاء خادع. وش التذاكي اللي عند الناس اليوم؟ إذا جاء الحق تلقاه يوصي عياله ونص، يقول لا تستعجلون، لا تستعجلون، شوفوا وش تصير الأمور، لا تصير أول واحد يبادر، شوف الأمور وش تصير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خلينا نشوف وش تصير بينك وبين قومك. ويوم فتحت مكة أسلموا كلهم فجأة. هذا أكثر الناس كذا، ويقولون عن أتباع الرسل، يقولون ذولا سفهاء وضعوف عقولهم، يستعجلون يخالفون الناس ويجابهون الناس. العقل انك تصير مع الناس وتسيس امورك ولا تخالف احد ولا تخرب دنياك ولا تخرب شهرتك، وخلك مع الناس وممدوح ومعظم، هذا العقل عندهم. بعدين اذا جيت في المجالس الناس ما يستثقلونك وتنكر عليهم، لا يحبونك ويعزمونك وودوا لو تدهنوا فيدهنون. لكن اللي اتبعوا الرسل هذول بادي الراي، ما عندهم راي، راحوا بسرعه يركضون للرسل بادي الراي. وفي اتهام لهم اخر ان يقول تراهم بادي الراي، تراهم يعطونك شيء ويخفون شيء اخر. وسياتي ان نوح قال الله اعلم بما في انفسهم، ان هذا بادي الراي لك انت انهم معك تراهم مو معك، كما قال بعض الكفار لمحمد والله ان حولك اوباش اوشكوا لو عضتهم الحرب ان يفروا ويدعوك. فما في احسن الكلمه هذه من كلمه ابو بكر وتعرفونها. طيب بادي الراي، طيب وش عندكم بعد؟ قالوا وما نرى لكم علينا من فضل، ليش ما معك كنز؟ ليش ما فجر الله لك الأنهار؟ ليش ما لك جنة تأكل منها؟ ليش ما أنزل معك ملك؟ ليش ما لك بيت من زخرف؟ نفس اللي قيل لمحمد صلى الله عليه وسلم. الفضل ترى مو بقصدهم الأخلاق والعقل، لا، هم دارين أن النبي صلى الله عليه وسلم ونوح أفضلهم وعقلهم وأصدقهم وأمنهم. لكن ما نرى لكم علينا من فضل، أي من تفاضل في الدنيا، مثل ما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم انهم قالوا لي اللي عديت عليكم، لو انه بيت من زخرف ولا جنه ياكل منها ولا كنز ولا. فهم يقولون طيب لو كان هذا حق ليش ما جابه الشيخ فلان؟ ليش ما جابه الدكتور فلان؟ ليش ما جابه المشهور فلان؟ ليش ما جابه صاحب الكتب فلان؟ ليش ما جابه الا هذا؟ هذا كلامهم واحد. ليش؟ لانهم يريدون ان يقسمون رحمه ربك. ولذلك سبحان الله أمس قرأنا آية في سورة الحديد، يقول الله عز وجل آخر سورة الحديد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. إذا أنت وحدت وأخلصت وصدقت وتواضعت يجعل لك نور من عنده تمشي به وتدل وتعرف أشياء ما يعرفها كبار الناس وكبار العلماء، ويغفر لكم والله غفور رحيم. بعدين الناس بيتعجبون بيقولون طيب كبار العلماء والمشاهير ما عرفوا هذا وهذا عرفه. جاء الآية اللي بعدها لئلا يعلم أهل الكتاب، أهل الكتاب تراهم علماء السوء في كل وقت، ألا يقدرون على شيء من فضل الله، يبون مثل هذا ما يقدرون، وأن الفضل بيد الله. خلهم يعرفون عجزهم، قرأ ووصل بروفيسور ووصل دكتور وقرأ الكتب كلها وقام وطاح ولا حصل الحق. وبعدين يقول ما نرى لكم علينا من فضل، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. خلهم يحسون بالعجز والقهر والاحتقار، أنه مهما قمت وطحت إذا أنت ما مسكت الجادة والله عز وجل تفضل عليك والله ما تحصل شيء. والنور سببه الآية اللي قبلها، اتقوا الله وآمنوا برسوله واتركوا عنكم الأهواء والآراء والأفكار، آمن بالرسول حق الإيمان واتبعه. كذلك هنا وما نرى لكم علينا من فضل، طيب وش عندكم بعد؟ بل نظنكم كاذبين، أكيد أنكم أنتم كذابين، أو أن هذا لشيء يراد لكم تخطيط معين، أو تلفتنا عن آلهتنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض، أو تبي تسحب الناس عندك، أو يعني دائما الكلام في النيات. طيب الآن سبحان الله تقابل شديد بين كلام باطل وكلام حق. كلام الحق يأخذ بالألباب. وش قال نوح عليه السلام؟ قال يا قوم، بعدين ترى في عزة، وهذه سبحان الله هذه الآيات كانت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم مثل الماء البارد على الظمأ، لأنه في أول دعوة قدامه صناديد قريش هذولا وقدامه عتاه، فإذا جاءت الآيات هذه تلقين تأنيس تعليم تدريب كل شيء فيها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقط يحط نفسه مكان نوح وخلاص تتسلسل قدام الأحداث. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي يقول حاولوا تفكرون، أنتم الحين تقولون ما لكم علينا فضل، حاول شوي بس فكر. أنا على بينة، والبينة هذه مو بجيبتها من عندي ولا فكر ولا من ربي، الله اللي ألهمني إياه وفهمني إياه وموافقة للعقل والفطرة وكل شيء. بعدين وآتاني رحمة من عنده، شوف التأكيدات، هو آتاني تكفي لكن من عنده أيضا. أول شيء فيه تدريب تعليم لنوح إن كل شيء تراه مثل ما قرأنا في آية الحديد، الفضل بيد الله، هو اللي معطيك الفضل هذا، الرحمة ميب من عندك والنبوة ولا بفضلك ولا بشيء، ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. كذلك هنا أول شيء للنبي أو وريث النبي، دائما لا تظن أن لك حق على الله ولو مثقال ذرة، تراه محض فضله وبيأخذك عليه، مثل ما قال أبو الدرداء سيقال لك علمت فماذا عملت. وأيضا هو تدريب لهم، ترى هذه رحمة من الله، نبوة، فضل، فعميت عليكم. أرأيتم لو جاء شيء بينة، بينة لماذا سميت بينة؟ مبالغة في البيان، مثل ما نقول الآن فلان عالم، فلان علامة، فلان نساب، وفلان نسابة، أمر بين وبينة، يعني معناه أنه تمام الوضوح، معناه أن اللي ما يفهمه غبي، أبلد الناس، مثل اللي خلف المقام وشوف الكعبة قدامه، ما عاد العذر أنه يقول والله ما شفتها. هكذا بضاعة الرسل، بضاعة الرسل تجيك واضحة جلية، ولا فيها لف ودوران، ولا فيها علم الكلام، ولا علم فلسفة، ولا كلام واضح بينه من ربي، وآتاني رحمة من عنده، لكن عميت عليكم. هذا عدله، شوف قبل شوي فضله، الآن عدله. لماذا عميت عليهم ويبينه؟ لأنه ما يستاهلونه. ولذلك كما قال الله العلماء، عدم الفهم عدل الله في عباده، كونه ما فهم عدل الله فيه، لأنه لو كان فيه خير فهم الله عز وجل، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، بس ما علم الله فيه خير خليه يبقى بليد والحجة قائمة عليه. فعميت عليكم. يقول نوح أنلزمكموها، يعني حنا نقدر ندخلها في قلوبكم وأنتم لها كارهون؟ ما نقدر، القلوب لا إكراه عليها. ومن الطرائف إن هذه الكلمة، كلمة أنلزمكموها، جو يترجمونها في المصحف في الإنجليزي، تدرون كم يحتاجوا إلى كلمة؟ 11 كلمة، راجعوها في الترجمة، 11 كلمة حتى يوصلون معنى كلمة أنلزمكموها، لأن ضمائرها واجد وكذا، يام جاء مترجم تورط أنلزمكموها، حط 11 كلمة كلها تبين هذا، حتى نعرف إن الله عز وجل فضل علينا أن نعرف العربية وأن نقرأ القرآن باللغة اللي نزل بها. طيب أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ يا أخوان، لو كانت الهداية في يدك ما تدخلها في قلبك ولا قلب أحد، والله لو أن الكلام أوضح من الشمس، إذا عميت على الواحد بذنوبه والله ما تلزموها وهم لها كارهون. وبالعكس، لو أن الله هداك والله ما للدنيا كلها سلطة على قلبك. في أحد يقدر يحول بينك وبين قلبك غير الله؟ ما أحد يقدر، كما قال الإمام أحمد، قال مدام ما تغلبوا على قلوبنا ما سووا شيء، خلهم يضربون بالصوت، خلهم يضربون بالسيف، خلهم يسوون يبون، مدام القلوب ثابتة على الحق ما قدروا شيء. كذلك هنا في الوجهين، ما يحول بين الإنسان وبين قلبه إلا رب العالمين، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. بعدين شوف الكلام اللي الواحد سبحان الله، ويا قوم، وبعدين يناديهم بالنسب، يا جماعة، يا ربع، يا عيال عم، يا قوم، لا أسألكم عليه مال، أنا قلت لكم أعطوني فلوس، قلت لكم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تريد الملك، تريد نزوجك، تريد نعالجك، تريد نرأسك علينا، أنا ما طلبت منكم لا رئاسة ولا ملك ولا زواج ولا دراهم. وهذا انتباه، ترى أي داعي يلف ويدور ويطلب من المدعوين دنيا ترى ما بطيب، لأن أنا قلت لكم الآن حط الداعي مكان النبي، والمال مو فقط الدراهم، بعضهم يبغى الرئاسة، بعضهم يبغى الشرف، بعضهم يبغى التصدير في المجالس، الاستضافة في القنوات، الإشارة بالبنان، المشي خلفه، التزويق، أي واحد يبغى من دعوة الدنيا ما هو بطيب. الداعي الحقيقي، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، بس أدعوهم لتغفر لهم، لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله. الداعي الحقيقي فقط يطلب أجره من الله، حتى لو جاه مصائب منهم، لو جاه تكذيب، لو جاه سبحان الله. ولذلك يا أخوان، الأنبياء أشفق الناس بالناس، ترى أكثر الدعاء ما عرفوا وشهم الأنبياء. تدري ليش سموا أولي العزم؟ مو بلأجل عزائمهم في الدعوة فقط، لأن على قدر ما يأتيهم من الأذى على قدر ما يفيض منهم من الرحمة. وقد حكى النبي صلى الله عليه وسلم نبيا أدماه قومه، الدم يسيل على وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ها وين هذا الحين؟ والله من يوم يجيه بس كلمة سب يروح انتقام وثار ويسب ويشتم، وأنا وما احترموني وما قدر. نبي أدماه قومه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، لو كانوا يعلمون ما سووا هذا فيه. ولذلك عاتب الله نبيه لما دعا على أهل أحد، قال ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم، مش دراك ممكن يتوب عليهم، أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ما لك من الأمر شيء. فأولو العزم من الرسل سموا أولو العزم لأن على قدر ما يأتيهم من البلاء من الناس على قدر ما يحبون الخير للناس وينسون، وتالله لقد آثرك الله عليه لا تثريب عليكم اليوم، ويتغافلون ويرحمون، لكن عاد فيه بعد سيف وفيه بغض وفيه هجر. ها لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا. الحين هذولا حقهم علي نطردهم؟ نفس الكلام. وش قال الله للنبي محمد؟ شوف هذا نوح وهذا محمد، كل الرسل بينهم، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. نفس الكلام قيل له يا محمد، والله لو انك بس تفتك من بلال وهذولا الضعوف ذولا عمار وفلان وفلان وسمية، لو يخرون عنا جلسنا ويمكننا نؤمن. يقال في بعض التفاسير لعل النبي صلى الله عليه وسلم هم أو فكر أو خاطرة أو شيء لأجل الدعوة، مو باحتقار لهؤلاء، لأجل لعل ذولا يسلمون وبيستنقذهم. جاء العتاب مباشرة، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ما عليك من حساب مش إلى قوله فتطردهم فتكون من الظالمين. والثانية عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر، أما من استغنى فأنت لو تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. نفس الكلام هنا قالوا وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربي ولكني أراكم قوما تجهلون. وتدبروا كلمة الجهل في القرآن، ما جاء الجهل في القرآن إلا مذموم، ما في مرة جاء أنه عذر. صح الخطأ عذر، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوب، لكن الجهل في القرآن دائما ذم، لأن الجهل في الواضحات إعراض. أراكم قوما تجهلون أفغير الله تأمرون يعبد أيها الجاهلون، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أنتم جاهلون، أينكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. دائما الجهل في القرآن هكذا، ودحين يخلونه عذر، هو ذم. طيب ولكني أراكم قوما تجهلون، ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم؟ قبل شوي قلت تراهم ملاقوا ربهم بيشتكوني عند الله، بيقولون طردنا ونحن نريد الحق، طيب من ينصرني من الله إن طردتهم؟ كلام واضح، أفلا تذكرون؟ ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ما قلت لكم الخزائن عندي وأنا بعطيكم ما عندي إلا الدعوة إلى الله. ولذلك كلما كان النبي أو وريث النبي مستغني عن الناس وأمره للآخرة كلما كان أبلغ، أما إذا كان عنده نوع الدنيا يمكن يجون أهل الدنيا باسم الدين. لا أقول لكم عندي خزائن الله، يقول الشيخ محمد في هذه الآيات، يقول سبحان الله الأنبياء ينفون عن أنفسهم هذا، وبعض أهل العلم الفاسد تلقاه يقول للناس بلسان حاله ولما قال عندي خزائن الله، عندي الشفاء وعندي الكذا وعندي الفهم وعندي علم الغيب وأنا ملك معصوم ولا تعترض فتنطرد، وأي شيء تشوفه من الشيخ نفس هذا موجود في الصوفية وفي الشيعة ومن شابهه من هذه الأمة. الأنبياء تقول ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. وفي هذا أيضا تدريب إن أي واحد يرتكب الأشياء هذه ظالم، ولو قال أنا داعي وعالم هو ظالم. حتى نوح قال إني إذن لمن الظالم، لو فعلت هذا فأنا من الظالم. طيب يرجع الآن السياق إلى هم، يجيك حق وما ودك أن يخلص كلام عسل، ثم يجيك كلام بايخ فاضي ما فيه لا وجه ولا قفة، وهذا دائم كلام أهل الباطل. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالا، انقطع كلامه ما عندهم شيء، يبدأ يهوش، هذا يسمونه تشويش تهويش، ما عاد فيه كلام. جادلتنا فأكثرت جدالا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. تحدي وطغيان وكبر، كان عندك شيء جبه، حنا عارفين أنك أنت جيت بإنذار، يلا جب. وش قالوا لمحمد؟ اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وأتنا بعذاب أليم. الله العظيم، سبحان الله، بينهم الرسل تشابه والأنبياء كل شيء واضح، سبحان الله. هذا أول رسول ومحمد آخر رسول. الشيخ محمد له لفتات أحيانا سبحان الله موفق فيها، يقول: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذول الأصنام اللي كانت تعبد في قوم نوح، يوم جاء الطوفان دارت فلمة ودفنت في جدة. هذه جدة، جدة ذي والله ما أدري عن بركتها. وبعدين غطاها الرمل، نفس الأصنام. يوم جاء عمر بن لحي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 150 سنة، دلها الشيطان على أصنام نوح نفسها هي، وقال: إن في ساحل جدة أصناما معدة، ذهب من يقول بملامة في ساحل تهامة، معروف في سيرة مسحق، طلعها عمر بن لحي وعبدت. فيقول الشيخ محمد: فمن العجائب أنها صيغت في قوم نوح وكسرها محمد عليه الصلاة والسلام، وبينهم عشرات الآلاف منها، وهي نفسها. يدلك على الارتباط الشديد بين الرسل، إن دعوتهم واحدة، وكذلك أعداء الرسل كلامهم واحد. طيب، قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء، فيه تمام القدرة لله، إن شاء يأتيكم بالعذاب وما أنتم بمعجزين، تراكم ضعفاء، ترى لو جاء العذاب والله ما تفلتون وما أنتم بمعجزين. ثم قال كلمة سبحان الله العظيم، ما أحسن كلام الرسل: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. لو وجدت ليل ونهار وأنتم قد كتب في النور الأول أنكم من أهل الظلمة ومن أهل جهنم، والله ما ينفعكم نصح. إن أردت، أنا أريد أن أنصح لكم، لكن إذا كان الله يريد أن يغويكم، ولا يظلم ربك أحد. الله يريد أن يغوي بعض عباده، ولكن الله على صراط مستقيم، لو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء رغمة أنوف القدرية. نعم، الله يهدي ويضل جل وعلا. ليه؟ لأن قال: هو ربكم، الأمر كله له، وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه، جاءهم كلام ثاني، وهذا مثل قول الله للنبي: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيل. مرة يقولون أنت افتريته، مرة يقولون أنت ساحر، مرة يقولون ضلوا فلا يستطيعون سبيل. قل تيك الكلام عزة كذا وضوح ويقين: إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء وما تجربون. تعلموا الكلام هذا، لو واحد قال لك الكلام هذا باطل وأنت جايب لك شيء جديد، قل: إن افتريته فعلي إجرامي، جرائمي لي علي، وأنا بريء وما تجرمون. إن كاني أنا أذم المبتدعة وأنتم تمدحونهم، علي إجرامي وأنا بريء من جرائمكم. إن كاني أسمي الأشعرية ظلال مبتدعة وبعضهم كفار وأنتم تسمونه مال السنة، فعلي إجرامي وأنا بريء وما تجرمون. هذا غاية الإنصاف، جرائمي علي وجرائمكم عليكم. الله يعلمنا أن نحن ذهب نوح وذهب محمد، لكن دعوتهم باقية. بعدين هذا كلام في عزة، في يقين، في صدق، خلاص وش تقول؟ طيب، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. هذا بعد شيء عظيم، هذا لا معاني كثيرة. من معانيها: اللي آمن في وادي نعمان يوم الميثاق يقول أبي بن كعب: ترى الناس كلهم قالوا أنت ربنا، كما في آية الأعراف، لكن بعضهم قالها صدق وبعضهم قالها تقية، وأخذ الله عليهم الشهود والإقرار. لما أخرجهم للدنيا اللي قالها تقية كفر طلع على حقيقته، واللي قالها صدق آمن، وما حد يعرف من اللي قالها صدق واللي قالها تقية إلى رب العالمين. لكن نوح لما صبر، وترى نوح ما كان بيوقف الدعوة، خلصت 1000 سنة بيجلس 20,000 سنة ما عنده مشكلة، لأن خلاص الله ابتلى بالشيء هذا وشرفه بيبتل، لين جاءت الآية هذه عندها دعا عليهم. يوم قال له ربه: يا نوح، لن يؤمن من قومك إلا العدد الموجود معك الآن، خلاص كملوا اللي عندنا في هذا، كملوا انهم ما في الا ذولا. لو تجلس 1000 سنة ثانية ما عاد أحد يؤمن، لأنهم ما آمنوا في الأزل بالميثاق والأدلة الأولى. عند ذلك قال فلا تبتئس، هذه ترى أيضا تزكية، لا تحزن نفسك ولا تشيل هم، إذا بلغت البلاغ المبين لا تأس. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. عند ذلك قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. واصنع الفلك، الآن جاء العذاب بأعيننا ووحينا، بعدين جاء الجبروت، ولا تخاطبني في الذين ظلموا، لأن الله يعلم أن أنبياء هذولا هم أطيب الناس، أطيب الناس الأنبياء، قوة وعزم ورحمة وحلم كلها مختلطة فيهم. فيمكن نوح عليه السلام إذا شاف مبادئ العذاب يمكن يدعو الله عز وجل لهذولا، قال لا تخاطبني، مو بلا تدعوني، خلاص انتهى الموضوع. شوف الجبروت كيف أعطاهم الله فرصة. جاءت أجيال ورا أجيال، يقولون عاد في التفسير أن يأتي العود اللي بيموت ويجيب عياله ويريهم نوح، يقول شفتوا هذا، ترى أبوي وجدي محذريني منه، أبوي وجدي، كل ما جاء جيل له آل عمي اللي قبله وأخبث منهم، كل ما جاء جيل له، ونوح صابر صابر على أمر الله 1000 سنة إلا 50 عام. فقال الله لا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، انتهى موضوعهم، نعوذ بالله من جبروت الله. أبو الدرداء سيأتينا أن يام شاف أهل قبرص يبكون والحريم الحال والعيال الحال ودخلوهم المسلمين، قام يبكيهم، قالوا يا أبو الدرداء يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله، قال ما أهون الخلق على الله إذا عصوا أمره، ما أهون الخلق على الله إذا عصوا أمره. حتى الآن في الإسلام ما أهونهم الله على الله، شوفهم الآن كيف. لا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه ساخروا منه، يحكون عليه، يقولون أما أنهم ما بعد شافوا السفينة، ولا أنهم بلادهم ما بحول بحار، المهم يضحكون عليه، ولا قالوا ما شاء الله أول شيء كنت نبي وصرت نجار ونحو ذلك. ها، والملأ ذولا دائما يستزلون الضعاف والأغبياء والرعاع بالسخرية، ينكت كذا ويستهزي، ويجوك الضعوف ذولا وتمشي عليهم اللعبة هذه، لعبة الشيطان. لكن شوف الأجوبة، بالله القصة هذه كلها أجوبة مسكتة، أجوبة صحيح، اللي تفوته الأجوبة هذه ما عرف شيء. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا، كلام واضح، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه في الدنيا ويحل عليه عذاب مقيم في الآخرة، هذا والله اللي يسخر منه، ما شال هم من سخريتهم. بعض الناس الحين ضعيف، لو يجيه كلمة بس وحدة قام وقعد يمكن يترك الدعوة، والأنبياء وش جاهم، ما بقي كلمة في الدنيا وسخة اللي حطوها فيهم، ما عنده فيهم. إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا. اللي بيقول الناس كلموا فيه وسبوني وبوقف الدعوة، هذا لا يبدأ من الآن، ترى الناس بيتكلموا، الشيطان مو بنايم عنك. حتى إذا جاء أمرنا، شوف الآن الجبروت كيف يأتي، سبحان الله العظيم، شوف الحليم إذا تجلى باسم المنتق، باسم الجبار، شوف كيف الجبروت الآن، شيء مهول، هذول بشر لحم ودم، شوف كيف الجبروت اللي نزل عليهم. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، هذه علامة، إذا فار التنور، كلام كثير، قيل وجه الأرض وقيل النعيم، لكن الصحيح أن التنور المعروف الموقد هذا علامة، أن إذا شفت الماء يفور من وسط التنور ترى بتفجر الأرض خلاص. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين، معناه الغرق بعم الأرض كلها، حتى أجناس الدواب والحشرات والطيور، شل من كل اثنين زوجين ذكر وأنثى، وكان يحط يده اليمين على الذكر واليسار على الأنثى ويشيلهم في السفينة كلهم، بيجي شيء ما جاء مثله كل الأرض. وهذه توقفوا فيها العلماء، قالوا طيب كل الأرض فيها ناس غير قوم نوح، ونوح أول رسول وبعث إلى قوم خاصة، كيف عذب الناس كلهم؟ لأن الرسول يبعث إلى قوم خاصة بالتفاصيل، وهو نذير للناس كلهم، وعليهم أن يبحثوا ويجون، الله لا يهينهم، يجون يدورون الرسول هذا مثل ما يدورون دنياهم. قريش كانت تروح لليمن والشام والعراق وتصل آخر الدنيا عشان التجارة، وإذا جاء رسول ما يروحون يبحثون عنه. احمل فيها من كل زوجين اثنين، شال كل اللي تشوفون الآن من الكائنات الحية، شال اثنين، شيء نعرف وشيء ما نعرف، وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. 1000 سنة وآخرتها 80 واحد، إيه مو بلازم الكثرة، أهم شيء يجينا ناس صافين. الكثرة هذه ما فيها خير. 1000 سنة ومقر 80، هذولا اللي كتب في النور الأول أنهم يؤمنون، بتغير النور الأول؟ تبي تعيد التاريخ كله وتقول لا يا رب ألقي نورك على بعض الناس حتى يكثرون؟ لا، لن يأتيك إلا من سبقت له من الله الحسنى، الباقين أمر الله فيهم. من سبق عليه القول أيضا اللي ما أصابه النور الأول من أهلك. ولذلك اختلف العلماء، هل الابن هذا الغرقان هل نوح كان يدري أنه كافر ولا كان يظن أنه مؤمن وهو قد سبق عليه القول؟ يمكن يظهر الزين وفي بطنه مثلهم، ونوح ما يدري. وهذا يقولون بعض العلماء أن هذا أرجح، إن نوح ما يسأل ربه في كافر، لكن ظن أنه من أهله، ولذلك قال إن ابني من أهلي، يعني داخل في العموم، لكنه سبق عليه القول هو ما يدري، ولذلك قال أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. هذا الظن بنوح. طيب، وما آمن معه إلا قليل، وقال اركبوا فيها بسم الله، توكلنا على الله، استعنا بالله، مجريها ومرساها، هو تجري ومكان رسوها كله عند الله عز وجل. ها، إن ربي لغفور رحيم، تذكر نعمة الله عليه، ولا كنا صرنا مثل ذول المغرقين لولا أن الله غفور ورحيم ومن علينا وهيئنا السفينة هذه، ولا صرنا مثلهم. وفي سورة المؤمنون قال الله عز وجل: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. طيب، وهي تجري بهم في موج كالجبال، لا إله إلا الله، شوف الجبروت كيف. قال تعالى في آية ثانية: قالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء. الحين حنا يجينا من السماء مثل المنخل قطرات، فكيف إذا انفتح باب السماء كذا؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، ما عاده بقطرات، وفجرنا الأرض كلها عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. يقال إن نوح قال: يا ربي كيف أصنع السفينة؟ قال: انظر إلى جؤجؤ الطير وسوي مثله، شوف الطير كيف له صدر، سوي مثل جؤجؤ الطير، شوف السفن الآن كلها مثل جؤجؤ الطير حتى تشق البحر، والطيارات تراها مثل الطيور، والهليكوبتر مثل العسيب، تراهم يقلدون بس خلق الله عز وجل. طيب، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، ظن أنها أمطار عادية. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، اللي رحمنا هو اللي بيعصمنا، غير كذا ما فيه. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. سبحان الله، يقال إنه بدأ في الشهر هذا عند ابن عباس، إنه ركب السفينة في شهر رجب، وإنه دارت بهم السفينة، دارت بهم 6 أشهر، ورست في يوم عاشور، يوم عاشورة، وصام هو وأهل السفينة. وقيل، شوف كلمة قيل هذه فيها جبروت، يعني كونها مبنية للمجهول جبروت. ولذلك سبحان الله، ترى الأعراب يتذوقون الكلام، يعرفون أبعاده، لأن هم اللي باقي معهم العربية. يقال إن أعرابي سمع الآية هذه فقال: هذا كلام القادرين، هذا والله كلام القادرين. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء، وقضي الأمر، واستوت على الجودي. وقيل: بعدا للقوم الظالمين، لا تأس عليهم ولا تفكر فيهم حتى، كما قال شعيب: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم، لا تأس عليهم، خلاص أنت موضوعهم ولا تفكر فيهم، لو كان ولدك معهم ولا أبوك ولا أخوك خلاص الله أعلم بهم. النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أرحم الناس وقف على القليب وهم عيال عمه وجماعته وأقرب الناس له، وقام يكلمهم: يا فلان يا فلان، أرأيتم ما وعدكم ربكم حقا؟ في حد للرحمة، في حد لي انتهى الأمر، الله المستعان، كيف آسى على قوم. وقيل: بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي، في مسألة مشكلة عليه، إن الله عز وجل قال له: أهلك، أركب أهلك، وما عرف اللي سبق عليه القول، وقال: وعدك الحق، وهو بعد سلم: وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. عاتب ربه وشوف سبحان الله أن الإنسان كل ما يقرب من الله كل ما يكون أخوف والعتاب يصير أشد عليه. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، ولدك طلع من صلبك ليس من أهلك، هذا اتركه. ليه؟ إنه عمل غير صالح، انس موضوعه، حتى شفقة الأبوة هذه حاول تجاهلها، انت موضوع هذا ما أصابه النور الأول والله أعلم به، ترى هذه محك أكثر الناس يميل مع أبوه وأخوه. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء استحبوا الكفر على الإيمان، خلاص انت موضوع، حاول حاول حاول، إذا كان عرفت أنه عمل غير صالح لا عاد تفكر فيه. إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، انهاك حذرك لا تصير من الجاهلين. شوف أن الجاهلين دائما مذمومة، سبحان الله العظيم، جبروت حتى في عتاب الأنبياء. نوح مباشرة تواضع، ومن الطرائف أن الله عز وجل قال للجبال في واحد من الجبال ستقف عليه السفينة، يقولون كل جبال الأرض تطاولت إلا الجودي تواضع، وقال الله على الجودي، حتى نعرف أن الخير دائما يكون للمتواضعين، اللي يتواضع للحق وللخلق هو أحرى بالخير. تطامن فنزل عليها، ولذلك نوح هنا تطامن مباشرة، يا معلم الله عز وجل قال لا تسألني شيء ما تدري عنه، والنور الأول ما تدري اللي صابه واللي ما صابه، واللي هلك هذا هو، هذا حقه وهذا جزاه وانت الموضوع. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وشوف هذا أيضا نهي عن التكلف، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. نوح أول نبي أول رسول، إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، تمام التسليم لقدرة الله، ودائما التوحيد كذا، التوحيد أنك تسلم كل شيء لله. قيل أيضا بالمبني المجهول يا نوح اهبط انزل من الجودي بسلام منا، بشرى اللي فيه سلام وفي أمن في الأرض بعد الطوفان هذا، وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. وحنا شفنا البركات اليوم، تدرون أن 7 مليار ذولا اللي يدورون الآن في الخليقة في الأرض كل أنهم عيال 3 من أبناء نوح، كل الخليقة ذولا عيال حام وسام ويافث، واللي هلك قيل أن اسمه يام وقيل أن اسمه كنعان، هذه بركات، كل ذولا طالعين من 3، وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم وترى ما بقي إلا ذريتهم وجعلنا ذريتهم البقي، وأمم سنمتعهم، في أمم سيكفرون، ولا تظنون أن الكفر سيحرمون به نصيب الدنيا، لا سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. نفس الكلام، وش قال إبراهيم يوم دعا المكة؟ قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وش قال الله؟ قال ومن كفر، حتى من كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. كل أن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، الدنيا يأخذها البر والفاجر. آخر آية فيها العبرة، الآن سبحان الله عشت في أجواء الأمواج والجبال والنقاش والعتاب والجبروت والرحمة والحق والباطل والجدال، أجواء عظيمة، الله أنك تقرأها كل مرة تعيش في شيء، يعني أولها هدوء يسبق العاصفة، يحاول معهم كل ما جاب كلام من زين جابوا كلام من شين 1000 سنة، بعدين جانا موج كالجبال. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، وهذه أعظم دلائل النبوة. أكثر الناس يشوفون النبوة في استشراف المستقبل، إنه يجيب أشياء في المستقبل ما يدرون الناس عنها. الكلام في الماضي أعظم من المستقبل، لأن الماضي إذا جبت كلام مطابق ويوافق ما عند الرسل، هذا ما في أداة أخرى، يعني استشراف المستقبل يمكن بالاستقراء بالفراسة بالحدس بالظن بالاستشراف، يمكنك ترك تصيب، تستقري أمور معينة تصيب، لكن تكلم عن شيء ماضي أحداث ماضية وانتهت في أدغال التاريخ وتجيبها مطابقة ما يمكن، ما في شيء يمكن. ولذلك إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالغيوب الماضية هو من أعظم دلائل النبوة، وأعظم ما في القرآن هذا. فإن رمت تاريخا رأيت عجائبا، ترى آدما مذ كان وهو تراب، أقدم شيء في التاريخ، ترى آدما مذ كان وهو تراب، كله في القرآن هذا. من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. هذا تثبيت، ترسيخ، تعليم، تحدي لهم، يقين، قل ما شئت. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسمع هذا الكلام في تلك الأجواء في مكة، ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا. بعدين جاءت عصارة التجربة في آخر شيء، آخر القصة. ليش القصة هذه كلها؟ ليش نقص عليك محمد؟ فاصبر إن العاقبة للمتقين، أمر ويقين. خلاص، إذن أنت لو حطيت نفسك مكان نوح نفس الكلام بتقوله، ولو جبت ملأهم هذول وحطيت مكانهم أبو جاهل أبو لهب وفلان نفس الكلام بيقولون، الأحداث نفسها. لكن يمكن يجيهم شيء من الله، ويمكن شيء يسلطك عليهم بالسيف كما حصل في بدر. لكن اصبر، اصبر على ماذا؟ ترى مو بالصبر على كلامهم وعذابهم، ترى هذا أقوياء رجال يصبروا. اصبر على الصراط المستقيم. أقوى صبر أنك تصبر على الصراط المستقيم. الناس، الضغط، الواقع، استخفاف الأتباع، الاستفزاز، بيحاول أنك توخر عن الصراط المستقيم. لا، أصبر عليه. ولذلك قلت لكم في أول السورة وش قال له؟ فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا كذا وكذا. انتبه، لا يضيق صدرك ولا تترك بعض ما يوحى إليك. هنا اصبر، اصبر على الحق لو ما معك أحد. هذا نوح قدامك 1000 سنة مع 80. اصبر على الحق لو جاك استخفاف واستفزاز وضغوط، وودوا لو تدهن فيدهنون، ولو انك تغير بعض الشيء، ولو تسكت عن بعض الكلام، ولو كذا. اصبر على الحق كما يريد الله لا كما يريد الناس. اصبر على الحق ولو خذلك القريب والبعيد. اصبر على الحق لو ما جمعك احد. اصبر على الحق ولا يضيق صدرك ولا تبتئس بما كانوا يفعلون. اصبر على الحق وارحم الناس، حاول قدر ما تستطيع استنقاذهم، خليك مثل الطبيب اللي حاول علاجهم ولو ضروه. اصبر واصبر واصبر واصبر على عشرات الأشياء، آخرها اصبر على كلامهم. ولا ترى اللي نفسه قوية حتى في أمور الناس العادية، ما عنده في سبهم شتم، ويجي ضره، ما يتأثر بالسب والشتم إلا النفس ضعيفة. غضبان ممتلئا علي إهابه، إني وربك سخطه يرضيني، والله إن سخطه يرضيني. ولقد أمر على اللئيم يسبني، فمضيت ثم تقلت لا يعنيني. هذا اللي نفسه قوية. أما قال لي وتكلم فيه، تكلم فيه كذا، حط لي في النت مدري شو، اترك عنك الكلام هذا. ترى الصبر عليهم هو آخر شيء. الصبر والله الصبر على الحق. الإمام أحمد أصبر شيء مو بالصوت ولا السيف، أصبر شيء مر عليه الإمام أحمد، إنه يثبت إن القرآن كلام الله غير مخلوق. أهل الحديث كل واحد كل يوم واحد مجاوب، كل يوم واحد تارك أحمد الحالة، يحيى بن معين وفلان وفلان وخياه، والعوام راحت، والقضاة مع السلطان، والعالم كله مع السلطان، والدنيا قامت تقلب. أكبر صبر صبر أحمد إنه وقف فأثبت في مستنقع الموت رجله وقال لها من تحتي أخمصك الحشر. عمه يقول له ليش ما تأخذ بالتقية؟ عمار أخذ بالتقية، قال يا عم ما عاد في تقية، إذا هذول جاوبوا وأنا بأخذ بالتقية الجاهل متى يدري عن الحق، أبصب نفسي للسيف، ما عاد في تقية. هذا والله هو الصبر، اصبر لين يمضي الله في أمره. ولذلك قالوا أنقذ الله الأمة هذه بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. ترى مو بسيط هذا، يوم تشوف الناس كلهم يجاوبون والناس كلها تتبع ذا وانت قاعد لحالك، مو بسيط. لكن اصبر، وفي بشرة العاقبة للمتقين في الدنيا وفي الآخرة. اصبر بس، لكن الصبر صبر، تعرفون الصبر اللي عند العطارين مر لكن عاقبته طيب. والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ما أخذنا من الدروس في قصة نوح إلا مثل ما ينقص المخيط إذا غمس في البحر المحيط، ولا مثل ما قال الخضر لموسى مثل ما ينقر العصفور من البحر. تحسبون الحين أخذنا دروسها كلها؟ ولا ما يأخذ العصفور من البحر، كلها دروس. لكن هذا اللي قدرنا عليه، ارجعوا لها. ترى والله أنا عجب، وحط نفسك مكان نوح واسمع كلام الناس وتلقن الحجج وتسليك وتعلمك وتصبرك وتقويك وتورثك العزة. أي شوف الرسل وش سوت. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أتباعهم حقا ولا يخالف بنا عن طريقهم، وأن يفقهنا في القرآن ويجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ونسأل الله أن يجعله سائقنا ودليلنا إليه وإلى جناته جنات النعيم. نسأل الله أن يصلي ويسلم ويبارك على أنبيائه ورسله الذين صبروا وصابروا وبلغوا الرسالة وأدوا الأمانة حتى أتاهم اليقين. نسأل الله أن يسلك بنا سبيلهم ولا يخالف بنا عنهم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.